まあそうだよ、まあまあ大事だ、うん、 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يوم القيامة، وما أدراك ما يوم القيامة؟ يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذا اليوم العظيم كما سمعنا من قبل تحدث أحداث عظيمة، ونحن الآن مع الفائزين، اللهم اجعلنا وإياكم منهم الذين مروا من على الصراط، منهم من مر مر البرق، ومنهم من مر مر النجم، ومنهم من مر مر الريح، ومنهم من مر مر أجاود الخيل ونجوا من النار، لأن الصراط على مد جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف، فمن نجا منها فقد زحزح عن النار. والله تعالى يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هؤلاء الذين نجوا ومروا من على الصراط تجاه الجنة يقفون على قنطرة هي قنطرة المظالم، لكي يأخذ كل حقه، من له حق عند أخيه يأخذه حتى ينجني منهم الحقد والحسد، كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نزعنا ما في صدورهم من غل بعد أن اقتص كل واحد منهم من أخيه في عرصات الآخرة، بقي الأمور القلبية، الحقد والحسد والغل والشحناء، هذه في القلب، هذه كل واحد منهم يأخذ حقه من أخيه فيها، فتقل حسنات البعض منا لأنه تعدى على أخيه ولم يعطيه حقه في الدنيا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك وقال ونصح، قال: من كان عنده مشكاة لأخيه فليتحلل منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما الحسنات والسيئات. ما فيش عملة هناك، العملة هناك حسنة وسيئة. فمن شتم أخيه، من قال عنه، من حقد عليه، من كذا، يقتص منه بهذه الطريقة، فتقل حسنات أناس وتزيد حسنات أناس آخرين، ويصبح الكل إخوان إخوة. نزع ما في صدورهم من غل حتى يتهيأوا لدخول الجنة. الجنة دار المتقين، الجنة دار الأصفياء والأنقياء والأتقياء، ليس فيها غل وليس فيها حسد وليس فيها بغضاء. فتنزع هذه كلها في العرصات، هذه القنطرة قبل دخول الجنة. وإذا بالمؤمنين ينقسمون إلى أقسام: العلماء لوحدهم، والأنبياء لوحدهم، والصديقين لوحدهم، والشهداء لوحدهم، وأهل الحسنات العظيمة التي فعلوها في الدنيا كالمتصدقين مع بعض، الصابرين مع بعض، الصائمين مع بعض، زمرة. وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرة، سيقوا إلى الجنة. والسياق المناسب لأهل الجنة يختلف عن السياق المناسب لأهل النار التي قبلها. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة. سوق الكافرين إلى جهنم يكون بالدفن، أما سوق المؤمنين إلى الجنة فيكون بالاحتفال والارتقاء. ولذلك يعني عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ قوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، فقال: والله ما يكونون وفدا على الرحمن إلا وهم مكرمون، يركبون إبلا لم تروا مثلها وعليها سرج من ذهب وفضة لا يرى أحد مثلها، فيقدمون على الله سبحانه وتعالى قدوم اللائق، قدوم الصديق إلى صديقه، قدوم الغائب إلى أهله، فينقسمون إلى زمرات ويصلوا إلى باب الجنة، وإذا أبواب الجنة مغلقة كيف يدخل المؤمنون الجنة؟ يتشاورون ماذا نفعل، يذهبون إلى آدم: يا أبانا آدم اشفع لنا عند الله لندخل الجنة، فيقول لهم: وما الذي أخرجكم من الجنة إلا خطأ بكم آدم، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الرحمن. فيذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام ويقولون: أنت خليل الرحمن، فيقول: أنا لست لها. اذهبوا إلى موسى كليم الله، يذهبوا إلى موسى فيقول: لست لها. اذهبوا إلى عيسى، فيذهبوا إلى عيسى فيقول: لست لها. اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهب المؤمنون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. بل يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وكل الناس تحت لوائي يريدون النجاة، ولوائي هو لواء الحمد. فيسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فيقول صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي، يا رب أمتي، يا رب أمتي. فيقول الله تعالى له: أدخل من أمتك الذين لا حساب عليهم ولا عذاب من الباب الأيمن، ويشاركون بقية الأمة في الأبواب الأخرى. فكيف يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة وهو الذي قال: أنا أول من يطرق باب الجنة، لا أحد يسبقه؟ وابن كثير يقول: استشفع الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة الأولى في القيامة يوم الزمن طال بالناس حتى تتمنى أن يدخل النار أرحم، وذهبوا إليه فاستشفع لهم عند الله فظهرت مكانته بين الجميع، وفي هذه اللحظة يقول ابن كثير تظهر مكانته بين المؤمنين، فله المكانة العظمى عند الناس جميعا ببدء الحساب، وله المكانة العظمى عند المؤمنين بأنه شفع له في دخول الجنة وفتح أبواب الجنة. فيطرق النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة فيقال: من خازن الجنة؟ يقول: من؟ يقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، أي لن يفتح لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتفتح أبواب الجنة الثمانية، ويدخل من ليس عليه حساب ولا عذاب من الباب الأيمن، ويدخل أهل الصلاة من باب الصلاة، ويدخل أهل الصيام من باب الريان، ويدخل أهل الجهاد من باب الجهاد، كل فئة تدخل من بابها. وسيق الذين اتقوا إلى جهنم زمرا، زمرا كما يقول ابن كثير فئة تتبعها فئة أخرى، الفئة الواحدة التي تمر ويراش فئة ثانية ما تسميش زمرة، زمرة جمع زمرة، والزمرة هي الفئة من الناس التي تمر فيتبعها أخرى. يمر المقربون يتبعهم المؤمنون يتبعهم كذا يتبعهم كذا، كل فئه تمر وتفتح لهم الابواب وتتلقاهم الملائكه مرحبين بهم. اللهم اجعلنا واياكم منهم يا رب العالمين. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين الى جهنم وردا، وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا، حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. طبتم، لا يكون الانسان طيبا الا اذا كان طيبا في الدنيا، اذا طبت في الدنيا كنت من الطيبين في الاخره، اذا تمردت على الله عز وجل في الدنيا فاين يكون مقامك؟ هناك اناس وقعوا من على الصراط، وقعوا في جهنم والعياذ بالله، يعذبون فيها حتى يطهرون، ثم اذا كانوا مؤمنين كان خلدهم في الجنه، ولكن نار الاخره الشديده التي نار الدنيا التي لا يقوى عليها انسان الا برهه صغيره، جزء من 70 جزء من نار الاخره. اما هؤلاء الفائزين، اللهم اجعلنا واياكم منهم يا رب العالمين، فازوا ودخلوا الجنه ورحبت بهم الملائكه، وكل وفد دخل من بابه، فمن الناس من يدخل من باب الصلاه، وليس معنى ذلك انه كان يصلي الفريضه فقط، وانما الذي يدخل من باب الصلاه الذي كان يصلي الفريضه ويكثر من النوافل. يدخل اناس من باب الصيام، ليس اولئك الذين صاموا رمضان فقط، وانما صاموا رمضان واتبعوه بصيام ايام، ويدخل اناس من باب الجهاد، وهكذا كل باب يدخل منه فئته. فهناك من يدخل من باب واحد، وهناك من يدخل من بابين، وهناك من يدخل من 3 ابواب، وهناك من يدخل من جميع الابواب، مثل ابي بكر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل هناك من يدخل من جميع الابواب؟ قال: نعم، وانت منهم، لانه رضي الله عنه كان له في الصلاه، وكان له في الزكاة، وكان له في الحج، وكان له في الجهاد، وكان له في الصيام، وكان كل باب من أبواب الخير هو السابق فيه، سبق غيره فيه، وهذا يرشدنا إلى أن نسبق غيرنا. أسألك وأسأل نفسي، ما هو الباب الذي تهيأ لأن أدخل منه؟ هل أنا أكثرت من الصلاة؟ هل أنا أكثرت من إخراج الزكاة والصدقة؟ هل أنا أكثر من الصيام؟ هل أنا أكثر من الجهاد؟ ما هو ميزتي التي أدخل بها من هذا الباب؟ هذه الأبواب لا يدخل منها إلا أهلها، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. فيدخل المؤمنون الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل يعرف بيته أكثر مما كان يعرف بيته في الدنيا. يعني في حد بيته عن بيته في الدنيا، بيتك في الآخرة تعرفه وتميزه اكثر ما كنت تميز بيتك في الدنيا. فندعو الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من اهل الجنه، اللهم اجعلنا من اهل الجنه، اللهم ادخلنا الجنه نجاور فيها النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه الى يوم الدين. ثم اما بعد، نحن نعيش في الدنيا قلما نفكر في الآخرة، قلما يتخيل الواحد منا ماذا يكون حاله في الآخرة، ماذا يكون حاله في عرصات الجنة أو في عرصات الآخرة، ماذا؟ هل يكون عرقي إلى كعبي أم إلى ركبتي أم إلى وصلي أم ألجم بالعرق؟ ماذا أفعل حينما أمر من على الصراط؟ هل معي من الأعمال الصالحة والإيمان الراسخ ما ينجيني؟ هل أمر من على الصراط؟ كل واحد منا يمر حسب عمل، يمر على الصراط حسب عمل. اللي عمله كثير حيمر سريع، واللي عمله بطيء آخر ما يدخل الجنة رجل كان يمشي على الصراط يمشي خطوة ثم يقع ثم تمسه النار فيقوم، فيمشي خطوة ثم يقع ثم تمسه النار، حتى إذا نجاه الله من ذلك نظر إلى النار خلفه بعد وراء الصراط وقال الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله ما لم يعط أحد من العالمين، هو آخر واحد، لكنه لما كان فيه من هذا البؤس أنه يمشي ويطيح وثم نجاه الله ظن أن الله سبحانه وتعالى أعطاه ما عطش حد زيه أبدا. فالعطاء في الآخرة غير العطاء في الدنيا، منا من يحرم الدنيا ويكسب الآخرة، ومنا من يكسب الدنيا والآخرة، ومنا من يكسب الدنيا ويخسر الآخرة. اختر لنفسك، هل الدنيا تحول بينك وبين الله؟ هل الدنيا تحول بينك وبين الجنة؟ هل الدنيا حالت بينك وبين الآخرة؟ هذا هو أهم واجب في حياتنا. إن الحق الذي أتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أبلج واضح، لا بد لنا أن نعيش الدنيا من أجل الآخرة. الدنيا مزرعة نزرع فيها ما يحصد في الآخرة، فمن زرع في الدنيا خيرا حصد الخير، ومن زرع والعياذ بالله شرا لا يحصد إلا الشر. يوم تقوم الساعة ويحشر المجرمون ويقرؤون كتابهم يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لما لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هذا هو حساب الآخرة. فهل حسبنا له حسابا؟ هل استعد كل واحد منا للقاء الله والبثول بين يدي الله يوم يسأل؟ هل عندنا إجابة على ذلك؟ أدعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر أعمالنا من الرياء، واجعلنا من عبادك المخلصين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعل حياتنا زيادة لنا في كل خير وموتنا راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.